لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا بالأمس في مدرسة قصة أصحاب الكهف الكرام عند اللحظة التي استيقظوا فيها من نومهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قبل أن نشرع هؤلاء الفتية الكرام على الله سبحانه وتعالى، إنسان لما يقعد يتخيل حالهم يتعجب كيف أبقى الله هذا العمل على طول الزمان. هذا يدلك على أن الإنسان قد يعمل عمل وهو يعتقد أنه عمل عادي يسير، شخص اضطهد ففر بدينه. كم حصلت؟ حصلت كثير جدا. لكن الله سبحانه وتعالى يختار بعض هؤلاء ليخلد ذكرهم. ايه الفرق بينهم وبين غيرهم؟ هي دي بقى القضية. ايه الفرق بينهم وبين غيرهم؟ ليه دول مش غيرهم؟ هي دي المشكلة بقى، وهو ده السر اللي الانسان دايما بيبحث عنه. ليه ربنا خلد ذكرى البعض، وليه ربنا ابقى للبعض اثرا طويلا على مدار الزمان، والبعض وان قبل عمله وان كان عملا صالحا لكنه لم يستمر الى هذه الطريقة، او لم يستمر لهذه المدة من الزمان؟ قضية قلب في المقام الاول. بقاء الاعمال واستمرارها في الزمان يحتاج الى قوة دافعة، وهذه القوة الدافعة انما تنشأ وتخرج من القلب. بمعنى الانسان ممكن يعمل عمل صالح يقبل وربنا يبارك فيه، لكن يبقى اثره مثلا طوال حياته بعد ما يموت خلاص. وفي واحد بعد ما يموت ممكن عمله يقعد 10 سنين، وفي واحد بعد ما يموت ممكن يقعد عمله 100 سنة، ممكن واحد يموت ويفضل عمله الى يوم القيامة. هذا الامر لا يحصل عبثا، انما يحصل بحكمة من الله سبحانه وتعالى. فمن اراد الاعمال الخالدة فعليه بقلب عامر، قلب عامر بالايمان. كل عمل تعمله حاول انك انت تستجمع فيه اقوى طاقة قلبية ممكنة. لا تدري أي الأعمال سيبقى ذكره. يعني على سبيل المثال قول الله تعالى عن ذي القرنين، وده سيأتي في آخر قصة. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم إيه منه ومن دي طبيعية، يعني لن يذكر كل خبر ذي القرنين، إنما سنذكر لك جماعة من أخباري. حتى أعمال ذي القرنين نفسها منها ما وصل ومنها ما لم يصل، رغم انه عمل حاجات كتير غير الثلاث حاجات المشهورة عنه: رحلته للمشرق والمغرب وبين السدين. حتى ذي القرنين اعماله لم تصل كلها الينا، رغم ان هو قبل وهو من سادات الاولياء ووصل منه اعمال كثيرة. حتى مع الشخص الواحد هناك اشياء تبقى وهناك اشياء لا تبقى. يبقى انا بحاول ان انا في كل اعمالي الحاجة دي ممكن ما تشوفهاش اصلا. يعني هل يعلم الامام الشافعي أن مذهبه باق إلى الآن؟ هل كان يتخيل؟ ما كان يتخيل. هل كان يتصور ذلك الإمام أحمد أو أبو حنيفة؟ هل كان يتصور ابن مسعود أن كلامه إلى الآن موجود في الكتب وموجود على ألسنة الخطباء والدعاء وامتلأت كتب الزهد والرقائق بكلمات ابن مسعود؟ ما كان يشعر وهو يتكلم بهذه الكلمة. هو واحد وقف ابن مسعود قال يا إمام كذا، قال له كذا، خلاص ومشي. كلمة دي راح ده حفظها ونقلها لده ونقلها لده ونقلها لده، حتى وصلت إلى الآن وما زال ينتفع بها الملايين. نحن نجزم أن القرآن والسنة باقية، لكن ما عدا ذلك لا يبقى إلا إن أراد الله سبحانه وتعالى من أعمال الصالحين وأقوالهم. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يستثمر كل عمل صالح، ليس فقط أن هو يرضى أن يكون العمل باقي فقط، أو أقصد يعني أن العمل يكون مقبول فقط في حدود، بل يسعى إلى أن يكون عملا خالدا بمعنى ان ربنا يبارك لك في طالب عندك، تلميذ بيتعلم معاك، فيبقى هذا الشخص يؤثر في الناس من بعدك، ويجي بعديه تلميذ لي، ويجي بعديه تلميذ لي، ويظل اثرك انت ممتد الى اخر الزمان. انك انت تترك صدقه جاريه ربنا يبارك فيها، ينتفع بها الى ان تبيد، وعلى ما ينتفع بها يقلدها ناس كتير وكده. كل ده انت مش هتعرف هو يوصل ازاي، بس ليس عليك الا ان تجمع قلبا قويا في كل عمل تعمله، وباذن الله تعالى على قدر الطاقه القلبيه. الطاقه القلبيه دي عامله زي ايه؟ زي الدراع اللي بيزق الحاجه كده، كل ما يكون زقه جامد كل ما الحاجه دي تفضل تجري مسافه طويله. فكل ما كان الدافع القلبي للعمل اقوى، كل ما كان استمرار العمل ده في الزمان اكتر. ورأينا أن إحنا قلنا أن قصة أصحاب الكهف مرتبطة بموضوع السورة، وقلنا أن موضوع السورة دائر حوالين الفتن، أو لو قلنا أن حطينا عنوان أدق وهو حرب الدجل. سورة الكهف تحارب الدجل، وفي كل قصة دجل تحاربه السورة. إحنا ربطنا بين العشر آيات الأول والدجال. قصة الكهف أكبر دجل فيها هي أن السلاطين يملكون رقاب العباد، وأنهم يستطيعون أن يغيروا دين الناس. هذا هو الدجل. دايما الناس بتخاف من الموضوع دوت، وإلى الآن موجود هذا الدجل. يقول لك أنا خايف لو عملت كذا يمسكونا، يعمل كذا يعملوا فينا، بس أنت تعرفش هم عارفين كل حاجة. هذا نوع من الدجل. السورة دي القصة دي جاية تقول لك إن الأمور ليست بأيديهم على الإطلاق، هو في الشكل كده بس. هو دايما ايه الدجل ده؟ عارف الدجل؟ الدجل حاجة شكلها موهم، لكن الحقيقة ولا حاجة. هو ده الدجل. واحد بيعمل دجل بيبين حاجة زائفة بشكل غير اللي هي عليه. فدايما يظهر للناس ان الامور بيد السلاطين، الامور بيد الحكام، ان الامور تجري على ما يريدون وما يشتهون وما يدبرون، وما يريدون لابد ان يحصل ويقع، وان المستضعفين المؤمنين لا حيلة لهم وليس في أيديهم شيء، ومهما فكروا مهما خططوا مهما دبروا هنعمل إيه بقى؟ ما فيش في أيدينا حاجة ومش ممكن نعمل حاجة. هذا هو الدجل. تأتي القصة دي تبين أن هذا الأمور ليست بأيديهم. هذا الملك لم يستطع أن يصل إلى هؤلاء، حتى وإن وصل، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يدخلون كهفا منعدم الأسباب، لا يوجد في أيديهم سبب، والملك معه كل الأسباب، وانتصروا هم عليه وهم نائمون. هم نايمين، وهذا من كمال الاستهزاء بهذا الملك، ان هم نايمين انتصروا عليه بلا اي شيء. هلك هو، وجاء بعده من امن، وبعد كده استمرت السنين حتى خرجوا وقد امنت القريه باسرها. من استهزاء الله تعالى بهذا الملك انه لم يذكر ولو بكلمه واحده في القصه. ومن استهزاء الله تعالى بهذا الملك واستخفافه به انه لا يساوي شيء انه ذكر الكلب ولم يذكر الملك. ذكر الكلب ولم يذكر، يعني الملك مفترض بطل من ابطال القصه، مفترض يطلع لنا بقى فين هو كل القصه دي. هذا من تمام بيان انه لا يملك اي شيء حتى لا يذكر، خلاف ما يعتقد الناس من الدجل ان كل حاجه الملك ده كل حاجه. لكن الذي يقترب من الصالحين هو الذي له شأن وقيمه، والذي يبعد عن الصالحين كلما بعد عن الله كلما صار أحقر وأحقر وأحقر، حتى يأتي عليه وقت لا يذكر على الإطلاق. فيذكر الكلب لمصاحبة الصالحين، ولا يذكر الملك لصده عن سبيل الله تعالى. هذا الكلب الذي بين لنا أن صحبة الصالحين بركة، حتى وإن كان المصاحب كلب. يذكر في القرآن بالثناء وأنه وقف يحمي أصحاب الكهف، فكيف لو أن الإنسان صاحب الصالحين؟ إذا كان الكلب يصاحب الصالحين يذكر عند الله ويكتب في القرآن، فكيف لو أن الإنسان لازم الصالحين؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان الإنسان يجلس في مجلس فيه صالحين غفر الله لهؤلاء الصالحين، فيغفر له تبعا لهم حتى وإن لم يكن قد نوى نيتهم في المجلس. فكذلك هذا الكلب سبحان الله ذكر في القرآن بهذه الصفة. وبينا أن وجود الكلب مع هؤلاء ليس دليلا على جواز شراء الكلاب، إنما كان الكلب دوت غرضه الإيه؟ الحراسة، ولم يكن كلبا يعني صديقا، إنما كان كلب حراسة. والدليل على ذلك أنهم حتى لم يسمحوا للكلب أن يدخل معهم داخل الكهف، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، وهؤلاء يفهمون القضية، فلم يأذنوا للكلب أن يدخل داخل الكهف، إنما أقصى مقامه أن يقف في الفناء وكلبهم باسط ذراعيه بالإيه؟ بالوسيط. واضح؟ انتهت أمر أن الكلب نام وهم ناموا، وجعل الله سبحانه وتعالى عليهم مهابة عجيبة، ومن رآهم يرعب منهم، والهدف إن هو يصيب الرعب اللي يراهم حتى لا يستطيع أن يتبين منهم، بمعنى اللي بيشوفهم ما يقدرش يركز هم دول أصحاب الكهف ولا مش هم، يعني هم دول الفتية اللي هربوا من القرية ولا لا، يعني لو حتى حد دخل الكهف وبص في وشوشهم ما يقدرش يستحمل إن هو يبص لهم كتير، يجري قبل ما يتبين من ملامحهم. فظل أمرهم مخفي تماما عن كل أحد، هم موجودين على فكرة الكهف مش بعيد، بدليل إن هم لما صحيوا قالوا واحد خد فلوس انزل اشتري لنا أكل وتعالى، دليل إن المدينة إيه؟ قريبة ليست بعيدة. فتخيل أنت الكهف جنب المدينة بالضبط، والملك وكل جنوده بيدوروا عليهم، وحال الله بينهم وبين ذلك، الأمور ليست بأيديهم، الأمور بيد الله تعالى. لذلك قال تعالى في مزيلا هذه العناية الربانية بهؤلاء: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو كنت في كهف ضيق وأراد الله لك النصر والهداية فستحصل، ولو كنت في قصر منيع بين حاشيتك وأراد الله لك الذل والهوان والضلال فسيحصل. لذلك قال الحسن البصري عن هؤلاء، قال: لا يغرنكم أمر هؤلاء، هم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية في قلوبهم لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالذل في القلب والعز في القلب، فإن أراد الله ذل إنسان لم يحل بينه وبين ذلك القصور ولا الجنود. الشاهد إن القصة دي وصلنا إلى أنهم قاموا من نومهم، مرة واحدة صحيوا وقعدوا يبصوا لبعض، حسوا في حاجة غريبة، بدأوا يتساءلوا، كذلك بعثناهم. وقلنا أن ربنا اختار كلمة بعثناهم بدل أيقظناهم، لأن حالهم كان أشبه بالموت عن النوم، ولأن أصلا الحكمة الكبرى من هذه القصة خلاف أنهم ينتصروا أن يكونوا حج على قومهم في قضية البعث، لأن قومهم اللي هم بقى دلوقتي سيبك من بتوع زمان، بتوع زمان ماتوا خلاص، اللي هم هيبعثوا فيهم الآن ما زالوا مختلفين في قضية البعث. منهم من آمن بقضية البعث، كانوا على فرق يعني، منهم من آمن بقضية البعث، ومنهم من كان شاكا فيها إلى الآن. وقيل إن اللي شاك ده كان بيقول ببعث بس يقول أن البعث إنما كل الأرواح دون الأجساد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بينهم أمرهم. فكانوا في نزاع في قضية البعث ديت، فكان منهم من يقول أن الأرواح فقط التي تبعث دون الأجساد، ومنهم من كان يؤمن أن الأرواح والأجساد تبعث. فلذلك استعمل رب العزة قوله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ليتساءلوا بينهم، اللام دي اسمها لام العاقبة أو لام الصيرورة، يعني هذا الذي حصل، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فلما لم يجدوا دليلا على هذا الأمر ردوا العلم إلى الله، وهذا من أدبهم رحمه الله، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم. هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن 300 عام أو 309 عام مروا عليهم كأنهم كانوا يوم أو بعض يوم، لم يشعروا بأي شيء من هذه الأعوام. كذلك الإنسان كل ما يمر عليه زمان يشعر أنه كان زمانا يسيرا، حتى إذا دخل الإنسان في حياة أخرى كالبرزخ أو يوم القيامة رأى أن حياته كلها لا تتجاوز يوما أو بعض يوم. هذه حقيقة الحياة. احنا قلنا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، أضف إلى الكلام اللي قلنا ده قضية الوقت. الوقت نفسه زينة برضه، ما تفتكرش إن أنت إن 60 60 ولا 50 50 ولا 100 سنة 100 سنة ولا 1000 سنة 1000 سنة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ربنا بيقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني أحسن واحد اللي فاكر بقى إيه الدنيا طولت معاه قوي فاكرها كلها إيه يوم واحد. فأجدع واحد يوم القيامة هيفتكر الدنيا دي كلها يوم. ودي حقيقة، يعني هما مش بيبالغ، هو فاكر حياته كلها يوم. انت الآن وانت قاعد الآن بممكن تذكر آخر 10 سنين دي كأنهم شهر، وممكن واحد فاكر أول 30 سنة في حياته كده لو عداهم يفتكر ان هما 2 3 شهور. الأيام والسنين بتعدي بسرعة. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن خسارة إنسان زي ما قلنا إن إن إن إن زبائن الدجال هم أصحاب الدنيا اللي بيتعلقوا بالدنيا. من الحاجات اللي تنفرك من التعلق بالدنيا أن تشعر أنها ليست فقط حقيرة في قيمتها ولكنها سريعة في وقتها. بمعنى أن الإنسان هل يمكن أن يتصور أن عاقل يضيع الجنة التي لا تحول ولا تزول بدنيا لو حسبت من أولها إلى آخرها، وأنت في البرزخ لا رأيتها نصف يوم؟ لذلك قال الرجل فاجعلها طاعة، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن علموا أن السلامة فيها ترك ما فيها، فجعلوها لج بحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عرفوا أن هي كلها ساعة، فبالتالي لم يبيعوا هذه الدار العظيمة الباقية التي الإنسان. على فكرة الدار الآخرة غير الدنيا، الدار الآخرة اللحظة فيها تحسها والسنة تحسها بجد. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في آخر السورة إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها يمكثون فيها مكث طويل جدا، هم حاسين أنهم خالدين، حاسين أنهم المدة طويلة جدا جدا لا تنتهي. واجمع إلى ذلك أنهم لا يملون، لأن طول المدة قرين الملل. لو إنسان كل يوم بيعمل نفس الحاجة يزهق، فخال بقى بيعملها إلى الأبد ده يزهق خالص. في ناس يقعد يقول لك نقعد في الجنة كده مش هنزهق، لاش تزهق. هو ربنا كده لا يبغون عنها إيه حولا، لا يريد أن يتحول عنها إلى غيرها، لأنها كل يوم تتجدد واللذة فيها كل يوم تتجدد. حتى نفس الحاجة كل يوم تشعر أنها مختلفة عن الأمس. وأوتوا به إيه متشابهة، هو نفس الحاجة لكن الإحساس مختلف تماما. فالجنة الوقت فيها وقت فعلا، وأما الدنيا فالوقت فيها زينة ووهم. فإذا حياتك كلها 300 سنة عدوا على واحد نايم كأنها يوم، يبقى أنت 20 سنة ولا 30 ولا 50 اللي هتعيشهم هيعدوا عليك قد إيه؟ ولا حاجة. يبقى هل من العقل إن إنسان يفني هذه الساعة ويضيعها في معصية الله أو في البعد عن الله سبحانه وتعالى أو يفرط فيها في الصلاة والصيام؟ هي ساعة والله العظيم هتعدي ساعة، 60 سنة يعدوا ساعة، 50 سنة هيعدوا ساعة، ثم بعد ذلك لن تجد أمامك إلا الجنة أو النار، إما يعني إما الهلاك وإما النجاة. فالعاقل الذي لا يضيع ساعة، يبقى أنا أحرص على الساعة دي. وكمان الحاجة الفايدة إن هي متحس إن هي ساعة تلاقي نفسك متسربع، عارف متحس إنك أنت بينك وبين الامتحان ساعة هتلاقي نفسك مش عايز تضيع وقت، فيش وقت أضيعه. بقول لك إيه، أنا ما عنديش وقت، أنا فاضل لي ساعة تعمل حاجة، أنت لسه صغير. أيوه هي ساعة برضه، فتلاقي نفسك سريع في عمل الصالحات. المهم قالوا لما وجدوا، احنا قلنا الفايدة الثانية انهم تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى. لما وجدوا ان المسألة ليس فيها دليل ردوا العلم الى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي من فقههم ومن فطنتهم، انهم لما وجدوا ان هذه المسألة لا طائل من ورائها انتقلوا الى مسألة ثانية. دائما الانسان لما تتكلم في موضوع كده ملوش لازمة تغير على اللي بعده على طول. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم برقم، عادوش بقى ايه يقعدوا يهاتوا بقى في الموضوع ده، طب يوم طب نص يوم، لا ده بقول لك بص انا، طب انا اقول لك بس اسمعني بس، مفيش وقت. الناس دي ما عندهمش وقت يضيعوه، فتية امنوا بربهم اتعلم منهم ان مفيش وقت تضيعه، خش في الموضوع التاني على طول. الموضوع ده ما قلناش فيه دليل، كلام فيه زيك مع انت ما عندكش حاجه زياده عني، لما نعرفها ان شاء الله ربنا يعلمنا خش في اللي بعده. تخيل احنا لو كل موضوع بنخش فيه ملوش لازمه بنقطعه ونخش في الاهم، حياتنا هتتغير. لكن احنا طول ايامنا بنقعد نتكلم ونهاتف مواضيع ملهاش لازمه. عايز كل واحد فيكم كده زي حالاتي كده بيروح الشغل الصبح يركز مع الناس تتكلم في ايه من اول يوم لاخره، وكل يوم يروح يركز في المواضيع ديت، بس يكتب رؤوس المواضيع في ورقه، حاجه ان هم كل يوم كل يوم بيتكلموا في نفس المواضيع، وكل يوم بينتهوا لنفس النتيجة لا شيء، ويروح تاني يومنا فتحين نفس المواضيع ثم ينتهوا إلى لا شيء. هذه عادة شعب، تخلي ثقافة شعب عاملة كده، كيف يتقدم وكيف يتحرك؟ الناس دي بتنتقل على طول، الموضوع مش مهم خش على اللي بعده. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق وهي الفضة يعني، مش الورق يعني الورق، الورق هو الفضة، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ما شاء الله، فتية على هذه الحال من الاضطهاد والمعاناة، لكنهم يفكرون في كل دقيقة من دقائق الشريعة. بمعنى أزكى، احنا قلنا امبارح ان معناها ايه؟ أطيب، يعني هاتوا لنا أكل غالي، وقلنا ان ده كان دليل على انهم من أبناء الايه؟ من أبناء الأمراء وأبناء الملوك، وكانوا ناس أغنياء، ما كانوش ناس فقراء، وهذا يدل على مدى التضحية اللي ضحوها. الناس دي انتقلت من القصور إلى الكهوف، تمام؟ المعنى الثاني لكلمة أزكى أنه الحلال، أزكى يعني حلال. بيوصوا الراجل بيقولوا له على فكرة لازم تجيب لنا أكل حلال، ليه؟ لأن هم لسه فاكرين القرية على قديمه، مع الناس كلها كفار، فبالتالي الناس دي لما كانت بتاكل كان بيخلي بالهم بياكلوا إيه، لأن ده مذبوح للصنم، وده مذبوح للآلهة، وده مذبوح على غير اسم الله، كانوش بياكلوا الحاجات دي أبدا، وكانوا ينقوا، لازم اللي ذابح يا إما واحد زينا مسلم مخفي إيمانه، يا إما إحنا اللي نذبح بنفسنا، يا إما جيب لنا أكل ملوش دعوة باللحمة والكلام دوت. فتخيل هم في الحالة دي بيتكلموا مع الراجل ناكل ايه وبتاع. انا بقول الرسالة دي ليه؟ ان البعض لما بتتأذن بالامور بيبتدي يلقي بعض الاشياء وراء ظهري، تيجي تكلموا عم السنة يقول لك بقول لك احنا في ايه ولا في ايه، انت شايف، تيجي مثلا تكلموا السواك طب بتاع يقول لك انتوا كده، تمسكوا تيجوا في الايه، في الحاجات الصغيرة كده وتتصدروا، سايبين الامة ومشاغل الامة والقدس وفلسطين وانت شايف وسوريا ورايحة، وقعد انت تكلمني في المش عارف ايه. طيب ولما لو انا سكت طبعا مش عارف ايه دوت، اتحررت القدس؟ اذا هذا الامر مش هو اللي هيغير، انت بتتهرب من الالتزام اصلا. وكل ما تكلمه في موضوع تيجي تدرس كتاب الطهارة يقول لك انتوا ما باركمش غير كتاب الطهارة ده، مش هتطلعوا من الحمام ده ابدا، مش هتخشوا بقى الى مشاكل الامة، وتروحوا شوفوا برضو يخش لك بقى في القدس وما القدس، ومش عايز يطلع من الموضوع دوت. ويحقر كل عمل تعملوا طالما في حاجة في الأمة كبيرة. طب ما هي الأمة إلى الأبد سيصلي فيها أشياء إيه؟ أشياء كبيرة. إمتى الأمة هتبقى فاضية كده ومرحرحة علشان تستعمل السواك؟ وإمتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ما وراهوش حاجة عشان يطلع السواك؟ وإمتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ما وراهوش حاجة هو بيعلم الناس آداب الخلاء القراءة، يقول لهم تقول إيه وأنت داخل حمام وأنت طالع من حمام؟ هو كان رايق قوي فاضي مثلا يعني، استغفر الله، لدرجة انهم بيعلموا الحاجات دي والأمة فاضية بقى ومفيش مشاغل خالص، ولا كانت حياته كلها طح؟ في ظل هذه الأزمات كان بيتكلم في السواك، وبيتكلم في الطهارة، وبيتكلم في الحيض، وبيتكلم في هذه الأشياء كانت لا تنفك عن المشكلة. وإيه التعارض أصلا عشان أنت تحول بيني وبين هذه الأمور؟ الناس دي في أزمة ما حصلتش، طاحنة قاعدين جوه كهف، مش عارفين هياكلوا ايه، مش عارفين يعيشوا ازاي، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بيقولوا له خلي بالك وانت بتشتري، اشتري من فلان اشتريش من فلان، وخلي بالك اللحمه تبقى كذا، خلي بالك ده حرام وده حلال. اتكلموا في دقائق الشريعه وهم في عز الازمه، وهذا هذه في الحقيقه هي اسباب النصر، ان الانسان يتمسك بالوحي، هذا من اسباب النصر. وتخلينا عن هذه الامور اللي البعض شايفها تفاهات وليس هناك فائده من الكلام فيها الان، هذا من مزيد من اسباب الهزيمه. هو انا لما انت اللي بتجيب الهزيمه مش انا، انا لما بتعلم الاشياء دي ولما بتمسك بهذه الدقائق انا بعجل بالنصر، اما انا اتنازل عن هذه الاشياء فهذا من تثبيت الهزيمه واستمرار الهزيمه. الشاهد هذا شيء نستفيده منه. طيب بعد كده قالوا له روح بقى المدينه هات لنا الطعام دوت، فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. هنا يرسي اصحاب الكهف منهج، خد بالك القرآن في مناهج، أثناء الكلام كده تجد مناهج، وهذا باب من أبواب علوم القرآن التي ما زال البحث فيها واسع، وهو باب مناهج القرآن، المناهج التي ذكرها الله تعالى في القرآن، في كلمات كده تصلح مناهج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا منهج، تمام؟ في القرآن والسنة مناهج، من المناهج قول أصحاب الكهف وليتلطف. هذه منهج مستقل، منهج في تعامل الفئة المؤمنة مع الفئة الظالمة في أوقات الاستضعاف. كيف تتعامل الفئة المؤمنة مع الظالمين عند الاستضعاف؟ ما هو المنهج؟ لأن الناس في ذلك طرفين ووسط، وليتلطف هو ده الوسط. إيه هو الطرفين؟ الطرف أحد الطرفين وهو ما سنسميه المداهنة. المداهنة بمعنى إيه؟ أن الفئة المؤمنة تستضعف، يأتي عليها زمان تكون مستضعفة وعليها ضغوط من الظالمين، فالفئة المؤمنة تروح بيع كل حاجة وتبيع الدين وتتنازل عن الثوابت وتداهن حتى ترضي وحتى تخفف عن نفسها ليه؟ الضغط، فتبيع الثوابت وتبيع العقائد وتتكلم بما يريدون وتسكت عما يحبون أن يسكتون عنه، واللي يبدلوه لغيره اللي انتوا عايزينه، هم يقدمون الإسلام اللي هم عايزينه وإحنا هنعمله عشان نرضيهم وخلاص. هذه المداهنة، ده حل عند البعض. العكس، الطرف الثاني، الطرف الثاني المواجهة، التمسك لدرجة المواجهة، هو أن الناس تقول لا ما ينفعش نتنازل عن أي شيء، ولابد، مش بس كده، لابد أن نواجههم على ضعفك، نعم على ضعفي. ثم يجيب لك بقى الآيات بقى بتاعت الثبات والآيات بتاعت التمكين والآيات بتاعت النص، ويجيبها في غير موضعها خالص ويقول لك لابد من الثبات، ثم يواجه بصدور عارية، يخرج لمواجهة هؤلاء بأسلحتهم وعتادهم وبتاع. هذا منهج خطر برضه، ده منهج تهور. يبقى في منهج تسيب خالص وفي منهج تهور خالص، هذا يؤدي إلى ضياع الدين وهذا يؤدي إلى هلاك المؤمنين ثم ضياع الدين، لأن إذا هلك المؤمنون ضاعت الدعوة وضاع الدين، صح؟ يبقى إذن المنهجين سيؤدي إلى ضياع الدين، إما ضياع الدين بسبب أهله وإما ضياع الدين بسبب هلاك أهله، في الناحيتين يضيع الدين بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المداهن وبين المتهور الذي ألقى بالفعل المؤمنة في تهلكة لا قبل لهم بها، فهلكوا واعتقلوا وسجنوا وأبيدوا، ثم بعد ذلك يقول متى نصر الله. لم يكن هذا هو السبيل. هؤلاء أصحاب الكهف نحن نتعلم منهم، لم يقفوا بصدور عالية أمام الملك، واضح؟ وسنتعلم أيضا من الخضر وموسى بعد ذلك كيف تعاملوا مع الملك الظالم الذي أراد أن يأخذ السفينة، لم يواجهوا الملك نفسه، إنما اضطروا إلى كسر السفينة لنجاة أهلها، لأن المواجهة مع الملك ستؤدي إلى عاقبة وخيمة، هلك موسى والخضر وأخذ السفينة وهلك أهلها. ما الفائدة؟ ممكن كسرة صغيرة في السفينة تحل ليه؟ تحل المشكلة مع الإبقاء على الفئة المؤمنة والإبقاء على المساكين وحماية السفينة في نفس الوقت. أنا أقول منهج التلطف، التلطف هو الوسط بين المداهنة وبين التهور، والتلطف هو التمسك بالثوابت والحفاظ على المبادئ مع عدم تعجل الصدام مع القوى الغاشمة. بمعنى أن الفئة المؤمنة تتمسك بما هي عليه ولا تتنازل عن أي شيء، لكن تعمل في خفاء، تعمل في خفاء، تحاول أن تحيد الصراع مع الفئة الظالمة طالما هي غير قادرة على المواجهة. تحييد، منهج التحييد، التلطف هو التحييد، انك انت تحاول تحيد المواجهة ديت بدون تنازل، يعني لا يصل الامر ان انت تضطر تتنازل، تعمل في خفاء على قدر الامكان، لا تتهور، ما تعملش تطلعش كده تقول انا هو بتاعه وتجيب لنفسك الأذية، لا حرج ان تعمل في خفاء طالما ان انت مضطر لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه القاعدة 3 سنوات في مكة، ومنهج التلطف، منهج التلطف، رغم ان اهل مكة كانوا حاسين ان في حاجة بتحصل، بس كان كل حاجة بتحصل في الايه؟ في خفاء. وكان يتلطف صلى الله عليه وسلم، لم يجهر بالدعوة لمدة 3 سنوات. ليه؟ لان الناس دي لازم الاول نعمل حتى قاعدة بسيطة تستحمل. فاول ما عمل القاعدة وجد ان هي قادرة على تحمل شيء من الابتلاء، بدأ يجهر بالدعوة. جهر بالدعوة باللسان فقط مع الامر بكف الايدي، حتى وان اعتقلت وإن أزيت وإن ضربت وإن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى إذن لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى بالمنهج بالتدريج، في مرحلة كانش يتكلم خالص، كانش بيجهر بأي شيء، يرى المنكرات العامة ولا يتكلم حتى فيها، بل كان يتكلم بشكل فردي، ثم انتقل إلى الإنكار بشكل جماعي، ثم انتقل إلى بعد ذلك لم يلجأ إلى المواجهة إلا بعد عصر المدينة وبقى ليه قوة قوية ودولة ومش عارف إيه. أنا عايز أقول إن المنهج ده لابد أن نفهمه، لأن البعض بيخلط، بيجيب منهج المدينة وهو أصلا قاعد في العصر المكي. لما تكون في العصر المكي شوف النبي عمل إيه في العصر المكي، ولما إن شاء الله يبقى عندك مدينة نتكلم في أبعاد المدينة. لكن إنزال أحداث السير والآيات على غير محلها هي دي المشكلة، وكل واحد بيتكلم بمزاجه. لما واحد يحب يدهن قوي يجيب لك آيات على مزاجه، لما واحد يحب يتهور قوي يجيب لك آيات تانية، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، والأمر يحتاج إلى فهم دقيق وليتلطف. شوف هم فيها مؤمنة، ما قالش بقى طب ننزل احنا كلنا عليهم بقى واللي يحصل يحصل ونال الشهادة بقى وخلاص، لا. طب والدين يضيع، احنا كده الدين كله، واحنا السبعة احنا الدين كله، وبعدين لما احنا نرمي نفسنا كده نموت استفادت الدنيا استفادت ايه؟ لم يأمر ربنا بذلك، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أمر بالتلطف، رغم بقول لك ده أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جه عليه وقت في المدينة يحتاج إلى التلطف، لأن موازين القوة كانت مختلة تماما، بالذات في يوم الأحزاب ده. في يوم الأحزاب كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بس المنافقين باعوه واليهود انقلبوا عليه، والأحزاب جايين من كل الجزيرة، جيش رهيب، غطفان ومكة، والحسابات في غير صالح المؤمنين تماما. النبي صلى الله عليه وسلم بعت حذيفة بن اليمان يشوف خبر القوم، فلما بعت حذيفة قال ائتي لي بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. هو ده اللي بتكلم فيه، والتحييد لا تزعرهم علينا، هيفضلوا هم موجودين واحنا موجودين، بس احنا مش عايزين نستفزهم، مش عايزين ننكشهم، لان دول لما اتنكشوا هيدمرونا، مش هتعرف تقف قدامهم. مش من الحكمة انك انت تأذيهم، مش من الحكمة انك انت تروح طالع بقى عايز تعمل موقف شجاعي ويذكر لك في التاريخ وتهيج الدنيا كلها علينا، وبعد كده نباد ويبقى انت اسمك الشجاع، وبعد كده احنا بقى الناس كلها تدعي عليك بعد كده تقول منكم ايه اللي عملتوا فينا كده ليه. وليتلطف، عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل بهذه الايه في المدينه، فكيف الحال بمكه؟ يبقى قد ياتي على الناس في المدينه احوال يحتاجوا فيها الى التلطف مع الكافرين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على سعد بن معاذ وسعد بن عباده في الاحزاب ان يعطي الكافرين ثلثي ثمار المدينه علشان يمشوا. في اكتر من كده بقى تقدرش تتكلم في دي، لكن لو حد تاني بيتكلم كده تقول عليه بقى ده خيانة، دي عمالة، دي مدهنة، ده انت بتبيع الدين، ده ما فيش شجاعة، فين الرجولة، فين كلمة حق عند سلطان جائر، واديله بقى كلام ايه الجميل دوت. لكن لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مش هتعرف تتكلم، بقول لك بيقول لحذيفة اوعى تهيجهم علينا اوعى. وبعد كده يكلم سعد بن عبادة يقول له طب ايه رأيك نديهم ثلثي ثمار المدينة ويمشوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على الفئة المؤمنة، الحرب غير متكافئة تماما. يبقى اذا هذه مناهج نتعلمها. وليتلطف، يقول له ولا يشعرن بكم احد. اشتغل في الدعوة، بس في زمن بتبقى فيه مستضعف اشتغل في الخفاء، مش لازم تعمل جدع يعني. لما تعمل جدع للحظة وبعد كده نقعد ساكتين 100 سنة علشان لحظة جدعانة، لا، انا عندي ما نبقى نقعد كده نستكين شوية ونشتغل بصمت وهدوء الى ونستمر، احسن ما مرة واحدة نسخن ونروح ساكتين الى الابد. ولا يشعرن بكم احد. ثم قالوا انهم ان يظهروا عليكم، شوف الفهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يصل بكم الأذية إنك أنتوا تبيعوا دينكم بقى. وده بيحصل للأسف في أزمنة استضعاف، لما الفئة المؤمنة تتهور يبتلى أبناء الفئة المؤمنة، فمن أبناء الفئة المؤمنة من لا يتحمل فيبيع، ويبتدي بقى إيه، تجد للأسف بعض الأفراد لما يتعرض لضغوط تجده يبتعد عن المساجد تماما، وتجده انتكس، صح؟ مش يحصل كده؟ ينتكس، يبعد عن المساجد، يبتعد عن كل ما يسمى إسلامي، كل ما يسمى دعوة، لأنه تعرض لضغط استحملوش وحط نفسه في موقف هو أكبر منه، فترتب عليه انتكاسات في صفوف الملتزمين بسبب الضغوط اللي حصلت عليهم، لأنهم وضعوا أنفسهم في موضع ليس هو وقته، هم غير مؤهلين لتحمل الضغط دوت. عشان كده هم خافوا على نفسهم، قالوا احنا ممكن نتعرض لضغط، احنا ننتكس أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. طيب، ثم قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا. أعثر عليهم إزاي؟ نزل صاحبنا دوت اللي رايح يشتري الأكل، طبعا إيه، دخل المدينة مش استريح و... وإيه اللي حصل؟ فين عم حسين بتاع الجبنة؟ راح فين؟ فين عم ابو رعي بتاع المخلل؟ رايح بقى مش لاقي بقى الناس اللي بيشتري منهم. هو رايح حافظ القرية، عارف هيشتري من مين، عارف مين اللي عنده اكل حلال ومين اللي عنده مش عارف ايه. فداخل ايه مستنكر نفسه، هي المدينة اتغيرت ليه؟ اكل انا حصل لي حاجة ولا يمكن النومة دي حصل لي حاجة في مخي، ولا انا اتلبست، ولا حصل لي ايه؟ واتهم نفسه بالجنون فعلا، انا اتجنيت ولا هي المدينة حصل 300 سنة مدينة واحدة تانية، هو مش دي نفس المدينة؟ يبص وراه يبص قدامه، طب ما السكة كانت كده، كافي كان كده صح، انا كده صح، هو مفيش مدينة تانية. وقعد يبص في وشوش الناس، مش هما، خش المحل، مش ده الراجل كنت تشتري منه؟ المهم كان هيتجنن، راح قال لي طب اخلص نفسي اشتري وخلاص واجري، يمكن انا فيا حاجة. راح دخل المحل بتاع اكل كويس، قال له بقول لك ايه، هات لي بتاع كده وعايز امشي. راح الراجل مسك البتاع، ايه ده يا عم الحاج، ايه اللي انت ماسكه ده؟ قال له في ايه، ما تخلصني هات اشتري يلا، بس مش فضيلك. قال له استنى بس، انت جبت البتاع دي منين؟ هو افتكر ان هو لقى كنز، افتكر ان هو ايه لقى كنز، فقال يمسكه يستجوبه احسن ايه يعرف فين الكنز ده ويروح معاه. قال له لا مش هسيبك، انا بتقول لي جبت البتاع دي منين؟ قال له بتاعت ايه دي، بتاعت دراهم بتشتري بيها بتعمل. دراهم ايه يا عم الحاج؟ قال له ايوه، انت مش مدينه هنا والملك فلان دقيانوس موجود؟ دقيانوس ايه يا حاج، انا راح في 60 داهيه خلاص. قال له طب تعالى تعالى تعالى عم فلان، ايه تفصل الراجل ده عم حلال؟ راح بقى ايه يعملوا له سياح في القريه كلها، والناس تلفوا حواليه وقاعدين يتفرجوا عليه، وايه البتاع اللي في ايدك ده؟ لا لا مش هنسيبك ده، انت لازم تروح للملك. وخدوه ودوه الملك، ايه حكايتك؟ قالوا مش عارف انتوا اللي حكايتكم، انا كنت جاي اشتري بنص جنيه جبنه. حصل كده، كل ده اللي حصل فيا معرفش. المهم قعد يتكلموا يدردشوا لغايه ما ايه قال له على كل حاجه. قال له يا هو انتوا بقى دي القصة بتاعتكم مشهورة وكل القرية عارفاها. لا لا مش هنسيبك، انت لازم تاخدنا وتودينا ايه، تودينا عند اصحابك نسلم عليهم. والملك ده كان مسلم، مش بقول لك القرية كلها اسلمت، الناس طلعوا وهم هربانين من الاضطهاد، دخلوا القرية بقوا بيتشالوا على الاعناق، انتصروا بقوا سادات القرية في لحظة واحدة. راحوا الناس كلهم معاهم الكهف، والملك دخل جوه الكهف، قال له لا لازم ادخل وسلم على الناس ديت. دخل جوه الكهف وقعد معاهم، وقعد يتكلم معاهم، وقعد يثني عليهم وبشرهم بالقريه وحالها، وان القريه امنت، والناس قد ايه فرحوا. يا تخيل انشرح صدرهم بالخبر دوت، فرحانين جدا. وقعد يتكلموا على الملك واستانسوا بيه. وبعد شويه كده قالوا له احنا ايه، كلوا بقى طبعا وظبطوا حالهم وبتاع، فايه تقلوا شويه، فقالوا له احنا عايزين ننام. ناموا فلم يقوموا وماتوا وصاروا ايه للقريه، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم في أمر الساعة. بعد ما ماتوا الناس ديت، ماتوا بقى خلاص، أهل القرية فرحانين بيهم مش عارفين يعملوا بيهم إيه. فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا، خلاص سدوا عليهم الكهف زي ما هو كده وخلاص، وسيبوهم بقى ربهم أعلم بهم. الناس تانيين قال لا مش هنسيب الوضع كده، احنا نبني عليهم إيه، نبني عليهم مسجد عشان نفتكرهم ومش عارف إيه. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فحصل أول خلاف ما بينهم في القضية، هل نسد عليهم الكهف وخلاص ونسيبهم أمرهم لله، ولا نبني عليهم مسجد. اختلفوا وانتهى الأمر إلى بناء الإيه؟ إلى بناء المسجد. هذه الآية استدل بها من استدل على جواز بناء المساجد على الإيه؟ على القبور، وقالوا أن القرآن ذكر هذا الأمر، وهذا دليل على إقرار الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية لا تصلح للاستدلال على هذه القضية بالكلية لعدة أسباب، منها وهو أقوى شيء أدلة السنة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. الآية دي تحتمل عدة معاني كما سنبين، لكن أدلة السنة لا تحتمل إلا معنى واحدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولما ذهبت أم حبيبة وأم سلمة إلى الحبشة وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ما رأوا في كنائس الحبشة من تصاوير وقبور ونحو ذلك، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال لهم: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. إذن هذه الأدلة وغيرها، وكان النبي يقول لعلي قال: لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته. إلا تمثالا، كان يوصيه أي مكان تروح أي قبر مشرف سويه، ولا تجد تمثالا إلا كسرته. إذن هذه أدلة السنة، والأدلة أكثر من ذلك، لكن أنا بدي لك علشان الأدلة دي معناها صريح جدا وقوي جدا. تعال نرجع للآية، هل الآية دالة على جواز ذلك أصلا؟ نقول أولا واضح إن هم اختلفوا، لو كان هذا الأمر جائز كان اختلفوا، ما كانوش هم اختلفوا أصلا، صح؟ لما هم قالوا، ناس قالوا نبني مسجد، لا ما نبنيش مسجد خليهم كده وخلاص. إذن اختلفوا في قضية بناء المسجد هم نفسهم، إذن خلافهم في بناء المسجد دل على أن هذا الأمر ليس متفقا، ليس في دينهم أصلا، إنما هو شيء مختلف عليه. طيب حط دي جنب قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، لبيان أن اللي حصل في النهاية ليس بالضرورة أن اللي هو اللي حصل هو الصح، إنما كان رأي الغلبة، يعني أصحاب الغلبة هم اللي نفذوا كلامهم في الآخر، ويدل على أن اللي حصل ده مش صح أنك أنت ارجع تاني، أن هم أصلا كانوا حزبين. قول الله سبحانه وتعالى عنهم: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يبقى الناس دي كانوا حزبين، إيه هم الحزبين اللي هو بانوا بعد كده؟ الحزب، في حزب منهم اللي هو كان مؤمن بجد ومؤمن بالساعة، وفي حزب منهم كان ايه، مضطرب كده شوية، شاكك شوية، شوية يؤمن شوية شاك شوية يروح. بس تخيل معايا القرية عاملة كده، ناس مؤمنين جدا وناس نص نص، او يعني كانوا شاكين ولسه يدوبك بعد الموضوع ده تحسن ايمانهم. وفي الغالب ان المؤمنين بيبقى هم الاقل، والغالب ان الفئة اللي هي بتبقى دايما مضطربة بتبقى اكتر. يبقى الحزب اللي هو مضطرب ده هو الاغلبية. الامر التاني ان انت تخيل معايا دلوقتي ان الناس دي بعد ما شافوا الموضوع دوت كلهم امنوا، خلاص كلهم امنوا، لكن في ناس ايمانهم قوي وقديم وفي ناس ايمانهم حديث. دايما اللي ايمانهم حديث بيفتنوا بأمثال هؤلاء الصالحين، ويبقوا عايزين يكرموهم قوي ويعملوا مش عارف ايه. الناس اللي على قديمه عارفين الصح من الغلط. يعني لو احنا جبنا دلوقتي، هديك مثال عملي، لو احنا جبنا دلوقتي راجل صالح في قرية، وعندنا القرية دي فيها ناس من اهل السنة وناس ملتزمين وناس يعني على الكتاب والسنة ومش عارف ايه وليه، ملتزمين جدا، في العادة بيبقوا قلة، واهل القرية كلهم بسطاء جدا وبيحبوا ربنا ويدوبك بيصلوا وبيحبوا الليل وبتوع موالد وبتوع مش عارف ايه والكلام دوت. الراجل الصالح ده مات، راح اهل القرية قالوا احنا هنبني عليه مسجد، جم الناس اللي هم الملتزمين دول قالوا لهم لا الموضوع ده ما ينفعش، ده حرام وبتاع. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هيتبنى ليه؟ هيتبنى المسجد غصب عنهم ومش هيعرفوا يعملوا حاجة، زي ما احنا شايفين المساجد في الاسكندرية مليئة بالقبور ومش عارفين نعمل حاجة، لان عامة الناس احنا هو في بلد بص مسلمة بقالها قد ايه، وعامة الناس بيحبون هذا الامر، ولو مات صالح تاني هيبنوا له قبر تاني، والى الان بيتبنى مساجد على قبور، كل ما يموت واحد يعملوا له مسجد ويقول له طيب. اهل السنة في اسكندرية على سبيل المثال قادرين يعملوا حاجة من الموضوع ده؟ مش قادرين، لان اهل الغلبة هم مؤمنين، لكن هم دايما اللي بيغلبوا لكثرتهم ولعلو صوتهم، ولان انت ما عندكش اي دعم يدعمك في تغيير هذا المنكر. نفس النموذج ده هي كتقارية كده، ناس ملتزمين جامد وناس يدوبك يعني بيحبوا ربنا وبتاع مش عارف ايه، ناس صالحين ماتوا. تخيل بقى لو ناس زي دول في اسكندرية ده كانوا بنوا عليهم ايه. لكن شوف بقى لما ناس اصحاب الكهف ماتوا الناس قد ايه انبهروا بالموضوع دوت، فراحوا قالوا احنا هنبني عليهم مسجد. ايه اللي دل على ان ده باطل برضو؟ ان اصحاب الكهف دول كان دينهم الايه؟ كانوا نصارى. كانوا نصارى، كانوا في بعد زمان المسيح، بعد زمان مين؟ المسيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دين المسيح كان فيه النهي عن بناء القبور على المساجد، بدليل قوله لعن الله مين؟ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هو لو الحاجة دي مش حرام عندهم كانت لعنوا ليه؟ طالما اتلعنوا يبقى هم عملوا حاجة أصلا عندهم ايه؟ هم عارفين ان هي حرام. فدل ذلك على أن في دين النصارى وفي دين اليهود حرمة بناء المساجد على قبور الأنبياء، والناس دي كانوا نصارى، يبقى أكيد القرية ديت نصرانية الآن، فإذا هذا حرام في دينهم. فيبقى برضو دوت يأكد لنا أن مسألة بناء المسجد كانت على خلاف دين أصحاب الكهف وخلاف دين الملتزمين من القرية. إذا طالما كل ده يدل على أن الدليل ده لا يصلح للإيه؟ لا يصلح للاستدلال به على جواز بناء الإيه؟ بناء القبور على المساجد. نعم، ذكره كون ذكر في القرآن ليس دليل على جوازه، يعني مش دليل أن في إقرار أنه حصل، أن ربنا ذكره في معرض القصة، قصة حصلت، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تقول لي طب ما حصلش إنكار ليه؟ الإنكار حصل في السنة، والسنة تبين القرآن، القرآن ذكر المسجد والسنة بينت أن اللي حصل ده منكر، خلاص يبقى السنة موضحة لليه؟ لما أجمله ليه؟ القرآن. بعد كده قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هنا حصل ان هم اختلفوا في عددهم بعد ذلك، بعد كده بعد ما الزمان تطاول اختلف الناس بقى هم كانوا ثلاثة ولا كانوا خمسة ولا كانوا سبعة. ربنا بيبين ان هذه القضية اثيرت ولا طائل من ورائها. سيقولون ثلاثة، حيقولوا خمسة، حيقولوا سبعة. عادة الناس البسطاء الذين ليس لهم عمق نظر أنهم ينشغلون بتفاصيل التي ليس لها قيمة ثم يتركون لب المواضيع، وليست هذه عادة القرآن. القرآن دايما أي حاجة مش هتفيدك بيقولهاش، يسألون عن كنزين القرنين، مين القرنين؟ مش هنقولك، مش مهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إيه القرية؟ إيه البحر؟ مش ده الموضوع، الموضوع ركز معايا في الموضوع اللي هنقوله. لكن عامة قصص الناس يركزون على التفاهات، وتجد ده بقى ايه دين المسلسلات والافلام، تفاهات رهيبة جدا. عارف انت لو الايام ما كان ايه من واحد كان بيشوف مسلسلات، كنت ممكن مثلا تشوف حلقة ايه الحلقة الخامسة، تمام، تيجي تفوتك عشر حلقات، تشوف الحلقة الخمستاشر تحس ان فاتكش حاجة، صح؟ تحس انت عادي متابع عادي كأنك انت سيبه، تحس ان المسلسل كله ايه تفاهات تفاهات. عارف لو فاتك نص المسلسل، لو شفت الحلقة الأخيرة هتفهم اللي حصل كله، ليس لها قيمة. لكن القرآن لو فوتت كلمة ما تفهمش إيه اللي بيحصل، تفهمش، يروح منك خلاص، لازم كل كلمة تقف معاها. لكن في واحد مثلا، في ناس كده في رمضان يقول لك إيه، الناس يقول له أنت شفت، بيقول لك أنا ما بشوفش المسلسل، أنا باجي على الحلقة الأخيرة وأشوفها وخلاص، بس فهمت أن المسلسل كله حصل فيه إيه كده. انا عايز اقول ان عادة الناس ان هم ايه، ان هم بيركزوا على التفاهات، استطرادات وكلام وحوارات وتفاصيل والوان واشكال وقصص وعلاقات ليس لها قيمة. فالانسان المؤمن، نرجع تاني، ان عمرك ساعة، مفيش وقت لتضيعه في التفاصيل، خش على المفيد. ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، هذا شيء لن يؤثر في لب القضية ولا القصة، فالانشغال به ليس له فائدة. لكن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه أن بين عددهم في هذا السياق، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمون عددهم. قالوا له كام؟ قال هم سبعة ثامنهم كلبهم. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لأنه رأى أن الله سبحانه وتعالى أنكر القولين الأوليين ثم لم ينكر القول الثالث، يعني قال حيقولوا ثلاثة حيقولوا خمسة رجما بالإيه؟ بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت. إشارة لطيفة أن العدد الصحيح هو سبعة، وإلا ما اللي طب ما كان ممكن يقوله مع الأولين ويقول برضو رجما بالإيه؟ بالغيب، أو يستنكر القول ده برضو. لكن لما لم ينكره سبحانه وتعالى كان هذا فيه قرينة استدل بها ابن عباس على ان هم عددهم الحقيقي 7، لكن برضو نقول لا، ليس هناك اي فائده من معرفه العدد. لكن عاده اهل الكتاب بعد تحريف دينهم ان هم بينشغلوا بالتفاصيل ديت، لذلك قال سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. هتجد اهل الكتاب لما تقول لهم القصه دي يقعدوا يجادلوك في العدد، طب هم كانوا 3 ولا كانوا 5 ولا كانوا 7، ارد عليهم قول لهم ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، وما تضيعش وقتك معاهم. ليه ما تضيعش وقتك معاهم؟ لان هذا الجدال ليس من ورائه طائل. ليه؟ انواع الجدال يا جماعه، الجدال الذي ليس من ورائه طائل عده انواع. اولا الجدال فيما لا فائده منه، نتكلم في موضوع معنا ادلته ومعنا والكلام فيه قائم على ادله وكل واحد فينا على بصيره، بس هو الموضوع كله اصلا الاولي تافه ملوش لازمه. تمام. الجدال في الموضوع التافه ليس له قيمه، سيبه على طول. ده النوع الاول، ان يكون الموضوع اصلا تافه. النوع الثاني ان يكون الموضوع مش تافه بس ولا واحد فينا معاه دليل. قاعدين نتكلم وما فيش ولا واحد فينا معاه دليل. شفت اللي حصل النهارده في البلد؟ بيقول لك هم اللي عملوه، والتاني لا لا هم اللي عملوه، واحنا قاعدين نبرطم وخلاص. ولا انت معاك دليل ولا معاك دليل. طب ايه دليلك؟ شفت اصلا انا سامع بيقولوا في الفيسبوك. الله، روى الفيسبوك صح؟ مشكلة كبيرة. بيقول لك جابوها في جريدة ولا بلاش؟ جريدة ايه يا عم؟ امتى الجرايد دي اصلا تصدق؟ وكل واحد قاعد يخبط. وسمعت بيقول لك فلان المذيع قال بالليل كمان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ وعمت هؤلاء فساق فكيف تصدقون؟ اذا انا وانت ما عندناش دليل، يبقى احنا نقول ربي اعلم خلاص، وننهي الكلام في المواضيع اللي احنا ما بنطلعش منها بحاجه، مين عمل كذا الله اعلم. نحفظ السنتنا عن غيبه الناس وعن اتهام الابرياء، ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. قاعدين احنا طول النهار نرمي ابرياء سواء من الطرف ده ولا من الطرف دوت، والحل ان احنا نسكت. معكش دليل اسكت. يبقى الجدال القائم على غير دليل حتى لو في موضوع مهم ارميه. النوع الثالث جدال في موضوع مهم ومعانا دليل، لكن تيجي تجادل تكتشف ان اللي قدامك لا يريد ان يصل الى الحق، ولكن يريد ان يستمر الجدال وخلاص. هو مش عايز يوصل للحق، هو عايز يجادل للجدال. في هذه الحالة ايضا تمتنع عن الجدال. يبقى 3 انواع من الجدال تسيبهم: الجدال التافه، الجدال اللي في موضوع مهم لكن بلا دليل، الجدال اللي في موضوع مهم ومعاك دليل لكن خصمك لا يريد ان يصل للحق، انما الظاهر ان هو يريد ان يقف عند حد الجدال. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم زكى تاركه، قال: وانا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فلا تماري فيهم، لا تجادل الا مراء ظاهرا. يعني بس ايه مراء ظاهرا؟ يعني جدال سطحي، يعني كلمتين ورد غطاهم بالبلدي كده، تقول كلمتين بتوعك خلاص. مراء ظاهرا يعني لا عمق فيه، ولا تستفتي فيهم منهم احدا، ما تسالهمش عن الموضوع دوت لان هم ما عندهمش علم بيه. وفيه حرمه استفتاء الجاهل، وفيه حرمه القول على الله بغير علم. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. دي بقى القضيه اللي حصلت في اول، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه القضيه قال أجيبكم غدا، لما تسأل عن قصة أصحاب الكهف قال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فنزل العتاب الرباني مع التأديب: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. في أن الإنسان إذا نسى أن يقول إن شاء الله فليقولها حتى ولو بعد حين. وبعض العلماء قال أن هذه الآية عامة، اذكر ربك إذا نسيت، قالوا هذه الآية يعني إذا نسيت أمرا من الأمور فاذكر الله تذكره. واستدل به البعض على أن ذكر الله هو علاج للنسيان، وعلاج لضعف الذاكرة، وعلاج لما يصيب الإنسان عند الكبر من أنواع الضعف وكده. لذلك تجد حفاظ القرآن من أقل الناس ذهابا للذاكرة، ومن أمتع الناس بعقولهم إلى أن يموتوا، تجد دماغه كويسة جدا لغاية ما يموت. وأكثر الناس ذكرا لله هم أكثر الناس حفاظا على عقولهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا علاج، كثرة الذكر تحافظ على العقل، كثرة الذكر تذكرك ما نسيت. يعني واحد قاعد ناسي حاجة، فقعد اذكر ربنا هتلاقي نفسك ايه، هتلاقي نفسك افتكرتها. واذكر ربك اذا نسيت، وقل عسى ان يهديني ربي. انسان يرجو الله سبحانه وتعالى ان يهديه، قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ثم قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله اعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع، ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمي احدا. لاحظ دايما لما القصص بتختم، بتختم بمعاني ايمانيه تجدها تنساب في نفسك بدون ان تشعر. ليه؟ لان كل معنى من المعاني دي مرتبط بالقصة. انت القصة قاعد تشربها تشربها تشربها تشربها، جه في الاخر راح تلاقي كلمتين كده اتقالوا رسخوا فيك وانت مش حاسس. ودي من بديع طريقة القرآن، ان هو في وسط الكلام يروح باسس فيك معنى كده وانت مش حاسس دخل فيك. على فكرة آية دي من اقوى آيات السورة: ما يعلمه إلا قليل. قال تعالى: الله أعلم بما لبثوا، له من أول له غيب السماوات والأرض. بص كم حاجة ذكرت على فكرة، أنت مش هتحس. له غيب السماوات والأرض أبصر به أسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. كل واحدة من دول قضية كبرى من قضايا الدين. له غيب السماوات والأرض، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب. وهذه الآية، هذه القصة طافحة بهذا المعنى، ان ربنا ذكر اشياء حتى اهل الكتاب نفسهم ما يعرفوهاش. ذكر عدد اهل العدد ايه، عدد اهل الكهف، هم ما يعرفوش الموضوع دوت. وذكر كم لبسوا وهم ما يعرفوش الموضوع دوت. ابصر به واسمع، يعني ما ابصره وما اسمعه. وايضا القصه مليئه بهذا المعنى، قد ايه القصه واضحه في بيان هذا المعنى، ان ربنا سبحانه وتعالى بصير، ابصر هؤلاء في جوف الكهف واعتنى بهم وسمع نداءهم وسمع دعوتهم: آتنا من لدنك رحمة، هيئ لنا من أمرنا رشدا. ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى، أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، الولاية، الولاية، ولاية الله للمؤمنين ظاهرة في هذه القصة. ما لهم من دونه من ولي، ولاية الله للمؤمنين، تعلق القلب بالله في تولي أمر المؤمنين. كيف تولى أمر هؤلاء في الكهف؟ كيف الشمس والكهف والدنيا كلها بتتغير من حواليهم ليتولى أمرهم سبحانه وتعالى. ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. ودي ترجعك أن الظالمين ليس لهم من الأمر شيء، لا يحكمون ولا حاجة واحدة، ما يعرفش يحكم في حاجة واحدة بس إلا بإذن الله. إذن يرجع أن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، لو الأمر بأيديهم كانوا استمروا، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد، لهم اللي غلبوا ولهم اللي اتغلبوا. الله تعالى هو الذي فعل ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. تجد المعاني دي نزلت على قلبك كده بكل سلاسة: الغيب، البصر، السمع، الولاية، أن الله تعالى لا يرضى لنفسه شريكا في الحكم، وكما لا يرضى لنفسه شريكا في حكمه الكوني لا يرضى لنفسه شريكا في حكمه الشرعي. فلا يرضى أن يحكم بحكم في القرآن ثم يأتي من بعده من يبدل ويقول: لا، أنا أحكم لكم بحكم آخر. هذه القوانين الوضعية التي ابتلينا بها، هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه، بل يسخط على من يفعل ذلك، لأنه لا يشرك في حكمه أحدا. فكيف يقيم الرب العزة بجلد الزاني أو رجمه إن كان محصنا، وقطع يد السارق، ثم يأتي بعد من يقول: لا، بل نسجنه، وهذه الأحكام لا تليق بزماننا، أو هذه الأحكام صارت غير مناسبة، وهذه الأحكام يعني هناك ما هو أفضل منها قد أنبتتها العقول، والعقول اجتمعت، فرنسيين واليونانيين، والقانون ده قانون نافع صالح. هل رأينا من هذه القوانين إلا كل شر؟ ما زالت الجريمة تزيد، وما زال الناس لا يعيشون في أمان، وما زال القانون هش ضعيف لا يرتقي إلى أن يرضع الظالم، وما زال فيه ثغرات لم ننتفع من أي به من أي شيء، لأنه لا فائدة من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يرضى بذلك، لا يشرك في حكمه أحدا. ثم جاءت آيتين بعد كده تبين العلاج، فتنة الدين اللي أصابت أصحاب الكهف علاجها لكل واحد يفتن في دينه حلين، أول حاجة التمسك بالوحي، ثاني حاجة الصحبة الصالحة. ودي كانت موجودة في قصة أصحاب الكهف، الاثنين دول قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، يعني لن نبدل شيئا من أمر ديننا. وهو التمسك بالدين، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ولا تبدل، لا مبدل لكلماته، وإياك أن تركن إلى الظالمين ولا أن تعتقد أن الأمور بأيديهم، فإنك إن ركنت وداهنت وبعت القضايا من أجلهم لن تجد من دون الله ملتحدا. الأمر الثاني اللي خلى الناس دي أصلا تتحرك أصحاب الكهف إن هم لقوا بعض صح، كل واحد فيهم ما كانش قادر يتكلم لوحده، لما تقابلوا تحت الشجرة اللي حكيناها امبارح قاموا بقى وبدأوا يشتغلوا في الدعوة وبدأوا ينكروا على قومهم وراحوا مع بعض الكهف، واحد راح يشتري أكل وواحد مش عارف إيه، لما لقوا نفسهم مع بعض ثبتوا. يبقى الثبات في زمن الفتن لازم معاه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، لازم ليك صحبة صالحة، والصحبة الصالحة مش صحبة وقتية، بالغداة والعشي لازم طول الوقت تبقى معاهم، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لو عملت كده بس تضيع. الكلام ده بيتقال لمين؟ بيتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيتقال له أنت يا محمد اصبر نفسك مع بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، خليك معاهم ما تسيبهمش، اثبت معاهم. ما يتقال لك انت ايه؟ وما لما يجي واحد يقول لك بص شيخ انا معاكم في المسجد تمام، بس انا يعني ليه اصحابي بره وكده، ايه بنقضيها يعني كده شوية، يعني ايه يعني انا بحب الدعوة وحب المسجد وحب بتاع، بس انا برضو بحب اصحابي، ساعة وساعة عم الشيخ، ساعة وساعة، وكل حاجة مسجد، كل حاجة مسجد، هنقولش كل حاجة مسجد بس كل حاجة طاعة، كل حاجة طاعة. يعني ايه ساعة وساعة؟ احنا نفهم ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة ايه مباح، مباح تلعب مع الزوجة مع الاولاد ترفع عن نفسك شوية، لكن ساعة وساعة عندهم يعني ساعة طاعة وساعة ايه معصية، ساعة صالحين وساعة طالحين، ساعة ابرار وساعة فجار. وربنا بيقول ولا تعد عيناك عنهم، واحد بيقول لك لا ده انا مش هتعد عيناي عنهم، ده انا هقعد هنا ساعة وهنا ساعة. طب ده بيتقال للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تعمل كده، وانت بتقول انا بقى ما تقلقش عليا، هقعد هنا ساعة وهنا ساعة ما تقلقش عليا. وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، والتاني بيقول لك ما تخافش عليا يا عم الشيخ انا جامد، انا بقى مع اصحابي قاعدين على القهوه هم بص بيشيشوا وبيشربوا وكل حاجه، بس انا ماليش دعوه باي حاجه. وبيعكسوا بنات ماليش دعوه باي حاجه برضه، وبيشوفوا حاجات مش كويسه على الموبايلات بص انا ماليش دعوه باي حاجه، امال انت هتعمل ايه؟ اصل هم اصحابي ما ينفعش ما اقدرش اسيبهم احبهم. بص انا بقعد في البيت بيشغلوا عندنا بص الافلام والمسلسلات بتاع بتفرج معاهم، بس بص ما بتاثرش خالص، ايه الحلاوه دي؟ ايه ده يا اخويا معصوم؟ ده الانسان بيخاف على نفسه من ادنى شيء ان يغير قلبه. ربنا بيقول لا تعد عيناك عنهم، والتاني ما شاء الله مطمن جدا مغسل وضامن جنة من الاخر، بيرمي نفسه جوه الفتن بمزاجه وبيقول لك ما تقلقش يا عم الشيخ هتلاقيني راجع لك المسجد الصلاة الجاية، وما يرجعش الحمد لله. تاني يوم الفجر ما جاش، في يا عم معلش راحت عليا نومة، لا قيادتك الذنوب انت عملتها بالليل قيادتك. او ممكن يجي لك الفجر يقول لك بص جيت الفجر شفت بقى ما اثرش فيا كل عملته، ايوه بس جيت الفجر فين قلبك؟ فين قيام الليل اللي اتحرمت منه؟ فين مناجاه الله اللي ربنا حرمك منها؟ فين لذه النعيم القرب من الله اللي انت مش حاسس بيه؟ هي اشكال وخلاص. لذلك كان بعض العارفين يقول كان بيعصي يقول يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني، فسمع منادي يقول وكم أعاقبك وأنت لا تشعر، ألم أحرمك من لذة مناجاتي؟ أنت بتعمل شغال بس شكل صلاة، بس فين اللذة؟ ثم ما يؤمنك أن تموت وسط الصالحين؟ مش ممكن تموت في الساعة التانية دي وسط أصحابك والقهوة والبنات والدنيا؟ يبقى أنت كده احتمال موتك على الخير 50%، ساعة وساعة مش كده؟ إيه رأيك؟ ترضاش انت بكده، انت عايز تبقى ساعة وساعة ومية في المية هموت على الخير، ما ينفعش. لا تعد عيناك عنهم، ممكن تعمل كده تروح. وإن الرجل لا يعمل زمانا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا زراع فاسبق عليه الكتاب. يروح عامل مرة واحدة بس، مرة واحدة عمل صالح يروح متاخد عليه، مشكلة كبيرة. ما أنت مضمن إزاي؟ لا تعد عيناك عنهم. اوعى تبعد عن الإخوة، اوعى تبعد عن صحبة المساجد، اوعى ترجع لأصحابك إياهم دول. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع، لا تطع من أغفلنا إيه؟ تاني نرجع لقضية الإيه؟ القلب. أن القلب هو محل الذكر وهو محل الغفل وليس اللسان. قد يكون اللسان ساكت والقلب ذاكر، وقد يكون اللسان ذاكر والقلب غافل. قلب ذاكر مع لسان ساكت أفضل من لسان ذاكر مع قلب غافل، وأعلى من ذلك قلب ذاكر ولسان ذاكر. يبقى الغفلة في الحقيقة في القلب. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اللي عايزه بيعمله، لكن تقول له الشرع بيقول كده يقول لك لا أنا حامل اللي أنا عايزه، وكان أمره فرطا، كل أمره مفرط لا قيمة له. واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه. من علامات الغفلة أن الإنسان ينشغل بما لا ينفعه. بمعنى من علامات الغفلة مثلا المعاصرة، أن الإنسان يقعد كتير جدا على الفيسبوك وما يقدرش يقعد دقايق مع المصحف. من علامات الغفلة أن الإنسان يقرأ كثير جدا في الجرائد والمجلات ولا يحتمل أن يقرأ في كتاب سيرة مثلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات الغفلة أنه ممكن يقعد مع أصحابه واقف في الشارع بيتدلع يعني زي ما نقول بالساعة والساعتين والثلاثة والأربعة ما يزهقش، ولو دخل المسجد عايز الصلاة تخلص بسرعة. من علامات الغفلة أنه ممكن يتفرج على التلفزيون بالساعات ما يزهقش، ولو قاعد في درس ممكن يقعد كل شوية يبص في الساعة يقول هو الدرس ده يخلص امتى. من علامات الغفلة ان هو يعني ممكن زي ما قلنا يستأنس بالأعمال الفاسدة ويمل سريعا من الايه من الأعمال الصالحة. فهذه كلها من علامات الغفلة. فالإنسان إذا أصيب بشيء من هذا من علامات الغفلة أن يكون عالما بكل أمر من أمور الدنيا ولا يعلم شيء عن دينه. يعني لو سألته في أي حاجة في الدنيا يجاوب، اقتصاد، سياسة، أخبار، بيحصل إيه في البلد، بيحصل إيه في سيناء يقول لك ما شاء الله بيحصل إيه في سيناء، في كل بيت يقول لك بيحصل إيه، بيحصل إيه في الصعيد يقول لك، بيحصل إيه في سوريا يقول، بيحصل إيه في أمريكا يقول لك. طب شروط الصلاة إيه؟ ما يعرفش. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. يعرف في الكفت لو محدش عارف ايه هو لغاية دلوقتي، الكفت نفسه عارف ايه الكفت ده. هو يكون حد فاهم في الكفت اشك فيه على طول. الكفت يعرف لك يقول لك فيه ايه الكفت ده، لكن تيجي تقول له التيمم ما يعرفش يمسح على الجورب، تيجي بيمسح تلاقيه يمسح من تحت، حتى كبر وشاب ومش عارف ان الجورب بيتمسح عليه من فوق مش من تحت. فهذه من علامات الغفلة ان هو يعني ضايع. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. عارف كل حاجة ما عدا نفسه، ما عدا مصلحة نفسه مش عارفها. هو ده اللي امره ايه فرطة. فرطة يعني ايه؟ يعني كل حاجة كويس فيها، بص يمين شمال توديه في اي حاجة مية مية، لكن يجي عند الدين ما يعرفش اي حاجة، يجي عن الالتزام يقف، يجي عن الصلاة ما يصليش. هو ده ربنا اغفل قلبه، اغفل قلبه وكان امره فرطا. ثم هدد سبحانه وتعالى قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر. هذا امر للتهديد. ثم قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم قال تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. هنضطر نتجاوز الآية دي حتى لا نكمل غدا بإذن الله في قصة صاحب الجنتين. أقول قولي هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.